بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم المبارك. هذا اليوم هو يوافق الأحد 22 من شهر جمادى الآخرة من عام 44 و400 من الهجرة. درسنا المعتاد في هذا اليوم مع تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى المسمى بالتسهيل لعلوم التنزيل. السورة بين أيدينا هي سورة المائدة، وقفنا عند الآية الثالثة وهي قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، تقدم الكلام عليها في البقرة، والمنخنقة هي التي تخنق أو تخنق بحبل وشبهه، والمنقوذة هي المغروبة بعصا أو حجر وشبهه، والمتردية هي التي تسقط من جبل أو شبه ذلك، والنطيحة هي التي نطحتها بهيمة أخرى. وما أكل السبع أي أكل بعضه، والسبع كل حيوان مفترس كالذئب والأسد والنمر والثعلب والعقاب والنسر إلا ما ذكيتم. قيل إنه استثناء منقطع، وذلك إذا أريد بالمنخنقة وأخواتها، إذا أريد بالمنخنقة وأخواتها ما مات من الاختناق والوذق والتردية والنطح وأكل السبع. والمعنى حرمت عليكم هذه الأشياء، ولكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال. وهذا قول ضعيف، لأنها إن ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة، فقد دخلت في عموم الميتة، فلا فائدة لذكرها بعدها. وقيل إنه استثناء متصل، وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركت ذكاته. والمعنى على هذا: إلا ما أدركتم ذكاته. والمعنى على هذا: إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فهو حلال. ثم اختلف أهل هذا القول هل يشترط أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لا، وأما إذا لم تشرف على الموت من هذه الأسباب فذكاتها جائزة باتفاق. وما ذبح على النصب عطف على المحرمات المذكورة، والنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليها، وليست بالأصنام، لأن الأصنام مصورة والنصب غير مصورة، وهي الأنصاب، والمفرد نصاب. وقد قيل إن النصب بضمتين مفرد وجمعه أنصاب. وأن تستقسموا بالأزلام عطف على المحرمات أيضا، والاستقسام طلب ما قسم له، والأزلام هي السهام، واحدها ظلم أو ظلم بضم الزاي وفتحها زلم، زلم وزلم، وكانت ثلاثة، قد كتب على أحدها افعل وعلى الآخر لا أفعل، والثالث مهمل. فإذا أراد الإنسان أن يعمل أمرا جعلها في خريطة وأدخل يده وأخرج أحدها، فإن خرج له الذي فيه افعل فعل ما أراد، وإن خرج له الذي لا تفعل تركه، وإن خرج المهمل أعاد الضرب. قال تعالى: ذلكم فسق، الإشارة إلى تناول المحرمات المذكورة، تناول المحرمات المذكورة كلها، أو إلى الاستقسام بالأزلام. وإنما حرمه الله وجعله فسقا لأنه دخول في علم الغيب الذي فرض الله به، وهو كالكهانة وغيرها مما يرام مما يرام به الاطلاع على الغيوب. هذه الآية عظيمة حقيقة ومليئة بالآيات أو مليئة بالأحكام. أولا المؤلف قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال تقدم الكلام عليها في البقرة. في البقرة قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وجاء مثلها في النحل وجاء هنا وجاء أيضا في الأنعام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. نعم أو لحم خنزير. طيب يقول تقدم الكلام عليها في البقرة، معنى أن الميتة هي التي ماتت حتف أنفها، ماتت حتف أنفها لم تذكى، هذه الميتة. هل يستثنى منها؟ نقول نعم يستثنى منها الجراد والسمك، فإنه يؤكل ميته، فلو وجدت السمك على شاطئ البحر ميت تأكله لأنه لا يحتاج إلى تذكية، وكذلك الجراد إذا وجدته ميتا تأخذه وتطبخه وتأكله. طيب قال والدم، الدم هذا مطلق جاء مقيدا في الأنعام، دم مسفوحة، والدم المسفوح الذي يخرج عند التذكية فهو نجس ومحرم، أو إخراج الدم من بهيمة الأنعام وهي حية، كان يفسدون العرق ويشربونه فهذا محرم، محرم ما أبين من حي فهو حرام. وهل يستثنى من الدم؟ نعم يستثنى الكبد والطحال والدم الذي يكون في اللحم والعظام، وأحيانا إذا طبخت اللحمة تأتي الرغوة في أعلاه، هذه قطع دم يجوز، هذه جائزة الدم. طيب الدم النجس الذي يكون مسفوحا، أم الدم الذي يكون في بهيمة الأنعام في جلدها وفي لحمها وفي عظمها، هذا ليس بنجس، ولو أصاب الثوب أو البدن فليس بنجس، أما الذي يخرج عند التذكية فهذا يجب غسله، يجب غسل الثوب ويجب غسل البقعة، يجب غسل البدن. طيب ولحم الخنزير، طيب اللحم خاصة اللحم، هل يفهم من هذا مفهوم مخالفة أن غير لحم الخنزير كالشحم والعظام والجلود والعصب جائز؟ نقول لا، الخنزير كله محرم، وإنما خص لحم الخنزير لأن السياق في الأكل، السياق في الأكل، وإلا جميع ما يتعلق بالخنزير كله محرم. حتى الآن يستخرجون من شعر الخنزير خيوط قوية تستعمل للسباح ونحوها، خيوط قوية جدا ما تنقطع، وهذا لا يجوز، كله محرم. طيب قال والمنخنقة التي تخنق بحبل وشبهه، كأن تدخل في شيء فتنخنق، شبك حبل نحو ذلك، تدخل في تحت سيارة تحت كذا فلا تستطيع الخروج فتنخنق ثم تموت، يدخل في ذلك الحيوانات بهيمة الأنعام، يدخل في ذلك الطيور، الحمام والأرانب ونحوها وليربيع، إذا انخنقت لا يجوز. طيب والموقوذة، قال الموقوذة التي توقذ بالحجر أو العصا أو الخشب أو الحديدة أو المطرقة، أحيانا يضربون الحيوان على رأسه بالمطرقة فيموت، هذه موقوذة محرمة، محرمة أي شيء تضرب به بهيمة، أحيانا يضربها بالصدام السيارة، صدام السيارة يلحق لها مثلا غزال ظبي أرنب أو نحو ذلك فيضربه بالسيارة ثم يموت، هذه موقوذة، موقوذة. أو أحيانا يرمي الطير في يرمي الطير بعصا هذا ثم يطيح الطير في الأرض يموت، هذه موقوذة ما يجوز أكلها. لكن لو رماه بحجر دقيق مثل ما يسمى هذه الصياده اللي باليد يسمونها اللبيطه، نعم، ثم ضربه ثم ادماه وسقط. زين، ان سقط حيا يجب عليه ان يذكيه، ان سقط ميتا وانجرح جاز اكله. طيب، او في الاله، الات الصيد، الات الصيد كثيره معروفه، البنادق ونحوها، اذا صاد وضربه بالرصاصه ثم ادماه سقط مات، هذا جائز. طيب، قال والمترديه هي التي تسقط من جبل او من شاهق او من سطح او في بئر، المهم انها تسقط وتموت، تسقط من سياره، احيانا يجيبون السيارات كبار الدينا والتريلات تطيح من فوق التريلا على الارض، فاذا ماتت خلاص تعتبر مترديه، الا اذا ادركها كما سياتي. والنطيحه هي التي، النطيحه هنا فعيله بمعنى مفعوله، نطيحه بمعنى منطوحه، التي نطحتها اختها. احيانا تدخل الحظيره الغنم واحده ساقطه ميته، او امامك تاتي واحده مشرعه تنطح الثانيه ثم تسقط تموت، هذه نطيحة ما يجوز أكلها. وما أكل السبع، أحيانا تأتي الذئاب مفترسة أو نحوها تعدو على قطيع من الغنم فينهش منه ويأكل، فيقول هنا أي أكل بعضه، أكيد لو أكله كله ما يملك، لكن لو أكل بعضه أخذ قطع منه شيء وأكل بعضه، ثم هذا الآن ما تدري هل تأكله ولا ما تأكله، قال إلا ما ذكيتم. استثناء هذا يعود إلى أي شيء؟ قال يعود إلى ما أكل السبع والنطيحة والمتردية والموقوذة والمنخنقة، دون لحم الخنزير والدم والميتة، الثلاث الأولى دي ما يدخلها. أي نعم، هذه ما يدخلها. طيب، بعضهم يقول لا، أن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور وهو ما أكل السبع، يعني إذا جئت لقيت الذئب قد أكل ثم ذكيتها جاز أكلها. أي، والصحيح أنه يعود إلى هذه هذه الخمسة، خمسة ولا لا؟ المنخنقة، الموقوذة، المتردية، النطيحة، ما أكل السبع، هذه الخمسة. إذا جئت المنطوحة هذه في الأرض ترفس وتنظر بعيونها وتتحرك ولكيتها جاز أكلها، المنطوحة أو المتردية سقطت من أعلى السيارة وجيت وجدتها تتحرك تذكيها، وكذلك الموقوذة التي ضربت بحجر أو بسيارة وجدتها تتحرك تذكيها، المنخنقة نفس الشيء، أحيانا تنخلق بالحبل في السيارة أو في الأرض تذكيها. طيب، قال إنه استثناء منقطع، إذا قيل إنه استثناء منقطع غير عندنا استثناء متصل، استثناء منقطع، المنقطع يعني ما قبل الاستثناء غير داخل. أي نعم، مثل ماذا؟ مثل لو تقول دخل الطلاب إلا بنتا. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أهلا وسهلا، حياك الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك، حياك الله. فهذا تقدم شوي عشان هذا يعني يسميه منقطع، لأن البنت مثلا ليست من الطلاب غير داخلها أو نحو ذلك. المؤمنة يعني أي شيء، حتى يمثلون بعض النحاة يقولون حضر القوم إلا حمارا، إلا حمارا من القوم، هذا منقطع. طيب، لكن يا شيخ يبعد أن يكون منقطع عن الاستثناء في الآية، هل نشوف الحين؟ نعم، الآن يقول إنه استثناء منقطع، وذلك إذا أريد بالمنخنقة، بدأ بالمنخنقة وأخواتها الخمس، ما مات من الاختناق والوقذ والتردية والنطح وأكل السبع والمعنى حرمت عليكم هذه الأشياء، لكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال. يقول يعني هذه الأشياء محرمة، لكن إذا لكيت غيرها غير النطيحة غير المتردية هذا حلال، هذا بعيد صح، هذا بعيد وهو قول ضعيف، لأنها لو إن ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة، فقد دخلت في عموم الميتة فلا فائدة لذكرها بعدها. وقيل إنه استثناء متصل وهذا هو الصحيح، وذلك إن أريد بالمنخنقة بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب زين، وأدركت ذكاته، أدركت ذكاته أو أدركت ذكاته. والمعنى على هذا إلا ما أدركتم ذكاته، نعم إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فهو حلال، مثل ما ذكرنا جئت للمنخنقة وفكيت الخنق عنها والحبل، وإذا هي تتحرك لكنها بعيدة الحياة تخشى على أن تموت بعد ساعات، ذكها ذكها وتصبح حلالا. قال ثم اختلف أهل هذا القول، هل يشترط أن تكون أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لا؟ المقاتل التي غالبا يموت منها المضروب، المقاتل مثل لو قطع النخاع ما يعيش، أو ضربت في جوفها، أو مثلا شقة الأمعاء، مثلا جاءت سيارة على هذه ونطحت حيوان مثلا غزال أو ظبي وسقط وانشقت أمعاؤه، أو تردى من أعلى، أو شيء مثل شاة تردت من من من من, من سيارة التريلة أو كذا، أو من مكان أو من جدار سطح. إيه نعم، فهذا ها بس بعضهم يقول يسرع دكي الآن، شوف عندنا يقولك لحظة بس يجيك الجواب الآن، ستحتاج إلى إلغاء. يقولك هنا لم تنبذ مقاتلها أم لا، قال زين، وأما إذا لم تشرف على الموت، شايف لم تشرف على الموت من هذه الأسباب فذكاتها جائزة. إذا شفناها مثلا سقطت ورجليها تكسرت، قدميها تكسرت قدميها، هذه لم تشرف على الموت، يمكن تعيش يمكن، فهذه ذكاتها جائزة باتفاق. أما إذا كانت مقاتلها مثل ما ذكر المؤلف، هذا على رأي، على رأي مؤلف، قد يكون على رأي المالكية، رأي المؤلف يقول لك إذا لم، لكن أنت لو جيت وجدت أمعاءها في الأرض وهي تتحرك وتبصر وما زالت فيها نفس ذكها، يجوز ذكها ما دام فيها نفس، عدم الروح بابية إيه، مدام أن فيها في النفس فيها روح جائز تذكيتها، جائز تذكيتها، لأن الرأس موجود والتذكية في الرأس، يفرض أنها رجليها من عدمها أو نحو ذلك، فهذا جائز، هذا الصحيح. مالف يقول لا، إذا لم تنفذ مقاتل إلى آخره. طيب يقول وما ذبح على النصب، هذا قرأناه بس نكمله يا شيخ ها؟ لا وبعدين نقرأ. طيب وما ذبح على النصب، قال عطف على المحرمات المذكورة، أي وما ذبح على النصب محرم، يعني كيف ذبح على النصب؟ يأتون ببهيمة الأنعام ويذبحون على حجارة يعظمونها مثل ما ذكر المؤلف، فهذه لا يجوز أكلها، يجوز أكلها حتى لو أهلت لله لغير الله، لأن تعظيم لمخلوق أو لشيء. قالوا ما ذبح النصب المذكور، والنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليها، وليست بالأصنام، أي لأن أحيانا تسمى النصب الأصنام نصب، كما في قول تعالى إلى نصب يوفضون، أي يظنون إذا بعثوا أنهم يخرجون إلى أصنامهم تشفع لهم، فهذا أحيانا. وإذاك المؤلف نبه قال لا، ليست الأصنام هنا، ليست الأصنام، لأن الأصنام مصورة على أشكال مصورة، هو النصب قطع حجارة غير مصورة. قال وهي الأنصاب المحرمة في المائدة في آخرها، إيه نعم في الخمر، إنما الخمر والأنصاب والأزلام. قال والمفرد نصاب، وقد قيل إن النصب بضمتين مفرد وجمعه أنصاب، وقد يقال والله أعلم أن المفرد نصاب زين، والنصب جمع، والأنصاب جمع الجمع، جمع الجمع، فيمكن احتمال كذا. أو العكس. طيب قال وأن تستقسموا بالأزلام. شايف استقسام قال وأن تستقسموا بالأزلام. تستقسم السين هذه للطلب والتاء أيضا، المراد طلب القسمة، طلب القسمة بالأزلام. طيب قال عطف على المحرمات أيضا لأن هذا العمل محرم، لكن قد قال والاستقسام هو طلب ما قسم له، ما قسم له ما قدر له. طيب إيش علاقتها بالمحرمات الآن؟ في محرمات تتعلق بالأكل، الأكل من الميتة، من الدم، من لحم الخنزير، هذه كلها أكل، هذا يشتخلها في الاستقسام بالإزلام. كما يقول كل الأزلام هي السهام، سلام، واحدها ظلم بضم أو الفتح زلم، وكانت ثلاثة قد كتب على أحدها افعل، يعني ثلاثة أقداح أو قداح، ثلاثة قداح يكتب على الواحد افعل، والثاني لا تفعل، والثالث مكتوب أحيانا يكتبون عليه غفل أو لا أو أعد، فيضعها في كيس، زين، يقول في خريطة أو كيس، ثم يدخل يده ويأخذ يأخذ كذا بيده، إذا خرج افعل مضى. مثلا يريد أن يتزوج، يريد أن يسافر، يدخل في تجارة، في شركة نحو ذلك، يفعلون هذه الأشياء، لا تفعل، افعل، أعد، إذا قال غفل أو أعد أعاد مرة ثانية حتى يخرج، افعل أو لا تفعل، ثم يمضي أو لا يمضي. هذا مثل ما ذكر المؤلف. طيب يقول إذا أراد أن يعمل أمرا جعلها في خريطة وخرج أحدها، فإن خرج له الذي فيه افعل فعل ما أراد، وإن خرج له الذي فيه لا تفعل تركه، وإن خرج المهمل أعاد. طيب يقول ذلكم فسق. طيب الآن السؤال هو أقول لك ما علاقة هذه؟ إيه نعم المناسبة ما علاقتها؟ نقول أولا أن الأصل في الاستقسام كانوا في الجزور، كانوا يأتون على الجزور ويشترك في عدد، فإذا اشتركوا قسموها أقساما مختلفة، قد يكون بعض مثلا 10 كيلو والثاني 7 والثاني 5 والثالث كيلوين والرابع كيلو والخامس نصف كيلو، ثم يأتون على هذه مثل هذه، ثم يعني مثل القلع، يعني يقولون يخرجون هذه الأشياء، يقولون مثلا يتخرج فلان يقول خذ ما تشاء، فالأول يأخذ 5 كيلو والأخير ولا واحد ثاني يأخذ، فقسمة محرمة وفيها جور وفيها ظلم، ولذلك الله سبحانه ذكرها مع المحرمات في الأكل لأنهم كانوا يفعلونها مع الجزور. ثم بعد ذلك امتد الأمر بهم إلى أنهم يعتقدون أنها من علم الغيب، أنها إذا فعلت كذا امضي، إذا ما فعل، إذا قالك لا تفعل لا تمضي. فمثل ما ذكر هنا قال ذلكم فسق، الإشارة يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى تناول المحرمات زين كلها أو إلى الاستقسام لأنه أقرب مذكور، زين، اسم إشارة يعود إلى أقرب مذكور مثل الضمير. وإنما حرمه الله وجعله فسقا لأنه دخول في علم الغيب اللي هو الاستقسام، دخول في علم الغيب الذي انفرد الله به، فهو كالكهانة وغيرها مما يرام به الاطلاع على الغيب على الغيوب، يعني من علم الغيب. ولذلك الله سبحانه وتعالى أبدلنا بالاستخارة، دنا بالاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة، سواء دعا قبل السلام في آخر التحيات أو بعد السلام، ويدعو ثم يظهر له الأمر بأمره، الله يخيره بين المضي أو عدم المضي. والاستخارة في الواجبات ليس لها مكان، يعني واحد بيحج فرض ما يستخير، ما فيها خيار، حج فرض خلاص على طول بادر. الاستخارة في الأمور التي إما أمور مباحة مثل يعني مثل التجارات والبيع والنحو السفر يعني هذه أشياء والزواج. الزواج تستخير الله بالزواج كزواج ولا كاختيار مرأة؟ ممكن إيه الاختيار مرأة، لا الزواج أصله لا مشروع ما في كلام، لكن تستخير في هذا البيت في هذه الأسرة في هذا كذا. فيه كيف أعرف إجابة الاستخارة؟ تظهر لك علاماته بإذن الله. هل في القلب شعور القلب؟ أحيانا في النفس انشراح صدر، انشراح صدر متى تبي تسافر تتهيأ لك أمور السفر تتهيأ لك أمور السفر، تحس نفسك أنك منشرح الصدر إرداء البال مرتاح والأمور بدأت تتيسر لك، جاتك أشياء كثيرة. أحيانا تنغلق أمامك الأمور وأنت بنفسك منقبض فتقول خيرا في مختار الله فتجلس. هل الاستخارة في المنام إذا أنت تستخير؟ لا وين لا لا صوفية حنا لا لا لا أنت تستخير وأنت تصلي أصلا هي في الصلاة. أقصد الشيخ أنه هل الرؤية بعد الاستخارة يعني قصدك تظهر آثارها في المنام؟ ممكن يعني قصدك مثلا إذا استخرت أنت تجد أثرها وأنت في المنام تشوف رؤى يعني مناسبة أو رؤى يعني غير مناسبة. ممكن الله أعلم ممكن هذه بس أنا ما أعرف والله ما أعرف. لكن عموما الاستخارة مثل ما ذكرت لك، لكن بعض الناس يظن أن الاستخارة مرة مرتين ثلاث، لا يقول عمر رضي الله طفقت وأستخير الله شهرا. فأحيانا الأمر ما يتضح لك استخر زد زد زد حتى يظهر لك. فزين كل يوم كل يوم في كل وقت تصلي الضحى ثم تدعو. لها أوقات محددة؟ لا لا لا هي الأصل مطلقة، لكن لا تصلي في أوقات النهي بعد العصر مثلا أو بعد الفجر، لا أوقات النهي لا تصلي فيها. والأمر الثاني من غير فريضة، ما تصلي مثلا الظهر ثم صلاة الظهر لم ترفع يديك تستخير في النوافل عموما المطلقة أو غير المطلقة. عليكم السلام. سمع من دوات الأسباب؟ لا تدخل في دوات الأسباب لأنها ما أنت مرتبط بها إلا إذا كان شرط بتسافر بعد المغرب مثلا عندك موعد أو عندك موعد في تجارة يعقدون لها الموعد المغرب ما لك قدامك إلى العصر ودك تستخير هذه تكون يعني قرب الوقت ممكن يعني صار إذا كان الوقت ضيق. طيب قال بعدها اليوم أيس الذين كفروا. تفضل أقرأ شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أن يأسوا أن يغلبوه أو يبطلوه، ونزلت بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع، فذلك اليوم المذكور لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين. ويحتمل أن يكون المراد باليوم الزمان الحاضر لليوم بعينه. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر والظهور أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام، فمن اضطر راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذا أباحها الله عند الاضطرار في مخمصة في مجاعة غير متجانف لإثم، هو بمعنى غير باغ ولا عاد. وقد تقدم في البقرة فإن الله غفور رحيم قام مقام فلا جناح عليه، وتضمن زيادة الوعد. يسألونك ماذا أحل لهم، سببها أن المسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لهم من المآكل، وقيل لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب سألوه ماذا يحل لنا من الكلاب، فنزلت مبينة للصيد بالكلاب. قل أحل لكم الطيبات هي عند مالك الحلال، وذلك ما لم يرد تحريمه في كتاب ولا سنة، وعند الشافعي الحلال المستلزم، فحرم كل مستقدر كالخنافس وشبهها لأنها من الخبائث. وما علمتم من الجوارح عطف على الطيبات

طيب مين الأمر سهل. طيب ساقطة مع النسيان. طيب زي ما ذكرت لكم يعني سورة المائدة مليئة بالأحكام حقيقة مفيدة جدا، وفيها الأطعمة والأشربة وعقود النكاح والزواج وغيرها. طيب يقول اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، وهذا يدل على أن السورة نزلت متأخرة، وفيها قوله اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نزلت أيضا قبل وفاة النبي بضع وثمانين يوما يعني في حجة الوداع. وليس قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم في آخر آية كما يفهم بعضهم، لأن بينه وبين وفاة النبي أكثر من 80 يوما، والصحيح أن آخر آية نزلت في كتاب الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه الآية هي آخر العهد بالعرش، بينه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 9 ليالي، قال ابن عباس قال سعيد بن جبير وغيرهم، هذا على التحقيق. طيب هنا يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، واضح أنه يئس أن يغلبوه، لأن فتحت مكة ودانت العرب النبي صلى الله عليه وسلم وخضت الجزيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيائسا الآن الكفار يائسوا من الغلبة والسيطرة على الإسلام. طيب يقول اليوم، يقول اليوم هذا يسمونه للعهد، عندنا العهد الذكري، العهد الذكري والعهد الحضوري، الأل داخله تفيد العهد الذكري وتفيد العهد الحضوري وتفيد الجنس، فإذا قلت مثلا إن الإنسان الذي خسر هذا جنس، إذا قلت مثلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هو نفس الأول، يسمي هذا العهد الذكري مذكور قبل. العهد الحضوري يعني التي حضرت فيه الآية ونزل، فيسمون هذا اليوم، مثل ما تقول أنت اليوم نزل مطر، اليوم هذه الدخول تسمى الحضوري لأنها يعني حاضر، اليوم حاضر، اليوم نزل المطر مثلا، أو اليوم حضر فلان، فهذه فاليوم هنا الألف واللام ال هنا للحضوري. طيب قال ويحتمل أن يكون الزمان الحاضري، طيب يعني يقصد انه هل هو اليوم يوم عرفه ولا اليوم معناته يعني معناه اليوم يعني الحاضر الان، ما يقصد يوم واحد، يعني الواقع الان اللي لما ظهر الاسلام خلاص بعده هذا اليوم ما الكفار مجال. اي نعم واضح. ها اليوم سابق؟ لا اليوم يشمل عده ايام، اي مثل ما تقول مثلا يعني الفترة هذه، الفترة الحالية، أيوة الفترة الحالية هذه سميها اليوم. أيه. أيه. مثل ما تقول يعني اليوم اشتد البرد، يعني تقصد الأيام هذه مثلا زي مثل كذا يعني، أو تقصد يوما معينا بعينه اللي هو يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم عرفة التي نزلت فيها اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية. طيب يقول لك بعدها اليوم أكملت لكم دينكم، قال ما معنى الإكمال؟ قال يحتمل أن يكون بالنصر والظهور أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام، والصحيح هو اكتمال الدين بظهوره، لأنها هذه في السنة هذه صار الحج حجا خالصا من الشرك، لأن السنة التاسعة كان المشركون يحجون، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم أرسل علي يعلن لهم أنه لا ليس بعد هذا العام حج، لا يحج كافر أو مشرك بعد هذا، ولا يطوف بالبيت عريان. فاليوم أكمل دينكم اكتملت الأركان الخمسة وما وغيرها من الأحكام، ويدخل فيه النصر والظهور وغيره. طيب قال فما اضطر، قال رجعنا إلى المحرمات، لأن كأنها جملة معترضة اليوم يأس الذين كفروا، ثم عاد المحرمات، قال من اضطر في أكل هذه المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير وإلى المخلق إلى آخره، قال راجع المحرمات المذكورة. أي نعم قال فإن الله قد أباحها عند الاضطرار، فما اضطر في مخمصة في مجاعة شديدة ولم يجد وليس له طريق أن يأكل بدلا منه كالخضروات ونحوه والأشجار وكذا، واضطر أن يأكل هذا الشيء ويخشى على نفسه الموت، فنقول هذا جائز. قال غير متجانف لإثم، يعني لا يقصد بذلك الإثم. قال ما معنى هذا الإثم؟ قال هو بمعنى غير باغ ولا عاد، يعني البغي الظلم، التعدي على الآخرين، تعدي على شيء، والعادي التعدي نفس الشيء، غير باغ ولا عاد. عاد هذه فيها كلام كما في البقرة وغيرها، يعني إن كان مسافرا سفرا محرما أو نحو ذلك، أو كان على معصية أو كذا، هذه كلام طويل فيها. طيب، قال فإن الله غفور رحيم، أي متجاوز عنه فيما أكل. يعني يقول المؤلف قام قول فإن الله غفور رحيم يفهم منه أنه لا جناح عليه أن يأكل. بعضهم قال يأكل بقدر ما يسد الرمق ولا يزيد ولا يأخذ معه، يعني تأكل إيه نعم، ما تأخذ معك تحمل معك، وإنما تأخذ بقدر ما يسد الرمق. طيب قال بعدها يسألونك ماذا أحل لهم، يقول سببها أن المسلمين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عما يحل لهم المآكل، وقيل لما أمر الرسول بقتل الكلاب سألوه ماذا يحل. قتل الكلاب أمر به لما كثرت وآذت، ثم بعد ذلك نسخ قتل الكلاب لا تقتل، حتى الآن لا تقتل إلا كانت إذا كانت مؤذية أو جاء النص في قتلها، مثل كلب العقور، هذا ما جاء النص فيه، حتى يقتل له في الحرم كلب العقور. طيب يقول يسألهم ماذا أحل لكم الطيبات، ما المراد بالطيبات؟ ذكر عدة أقوال، قال إن الإمام مالك يقول الطيب هو الحلال، زين، والشافعي يقول هو الحلال المستلذ، والصحيح الله أعلم أن الطيبات هو الحلال ما أحله الشرع وتقبلته النفوس السليمة، يعني العقلاء من الناس يتقبلونه ويؤيدونه وأيده الشرع، يعني إذا لم يرد ما كيف يؤيده الشرع؟ الحلال كثير، فنقول لم يرد نص على تحريمه يبقى على الأصل وهو الحلال، هذا الشرع. والعقول السليمة تتقبل، لأن يعني بعض المجتمعات تأكل الفئران، تأكل الشياء، لا تأكل الثعابين، نقول هذه ليست عقول سليمة، ليست عقول سليمة، والشرع يمنع لأنها الخبائث محرمة. فإذا إذا إذا وجدنا من هذا الجانب وهذا الجانب، يعني الشرع أيده أو لم يتعرض لتحريمه والعقلاء أيدوه، فهذا يقول جائز. طيب، ولا يدخل فيها شيخ مستند المباحات، الأمور اللي قد تنفر فيها بعض النفوس دون بعض، تدخل ما تدخل في الطيبة، ما تدخل، يعني ترجع إلى ما ندري شو النفوس هذه. أحيانا في بعض المجتمعات غالبة المجتمع نفوسهم تتلذذ أشياء محرمة وخبيثة وقد تكون لها أضرار، مثل الدخان، بعض المجتمعات الدخان عنده شيء ما يمكن يتركه ويتلذذ به، نقول حرام، مع أن يعني الدخان ليس طعاما لكنه بمنزلة يعني مثل الشراب أو نحو ذلك، أو أنه يتلذذ به يعني تعاطيه. فعموما مثل ما ذكرت لك، يعني قد يجتمع مجتمع كامل على أن الدخان ما فيه يعني أي ما في أي شيء ولا فيه، فلا نقول هذا غير مقبول لأنه ضرر، والشريعة حرمت الأضرار على الإنسان. طيب، وما علمت من الجوارح، قال عطف على الطيبات، يعني كل من الطيبات، وأيضا ما علمت من الجوارح، مقصود بالجوارح تجرح، أصل الجرح والكسب، ويعلم ما جرحتم بالنهار أي كسبتم، فالجرح والكسب، ومقصود بها ما كسبت الجوارح، الجوارح هي الكلاب والفهود والنمور، وكذلك الطيور كالصقور والبازي ونحوها، فمعلمة تصيد. طيب، يقول لا خلاف. طيب، قال والجوارح هي الكلاب ونحوها مما يصطاد وسميت جوارح لأنها كواسب لأهلها، وهو من الجرح بمعنى الكسب، ولا خلاف فيه جواز الصيد بالكلاب. الكلاب هذا متفق عليه، لأن الآية نص فيه مكلبين، أي مكلبين يعني معلمين للكلاب، طيب، واختلف في غير الكلاب مثل الفهود ومثل النمور، النمور ايه، ومثل الحياة الطيور، هذه فيها خلاف على رأي ذكر المؤلف، والصحيح أنها كلها جائزة، لكن خرج الكلاب نقول لأنه هو الغالب، أو النص جاء في الكلاب لأنه هو الغالب. يقول طيب مكلبين معلمين الكلاب اصطياد، وقيل معناه أصحاب كلاب، مكلبين يعني أصحاب كلاب، سواء أصحاب كلاب أو معلمين. يقول علمتم مكلبين أنه لا يجوز الصيد إلا بجارح معلم، لا بد أن يكون الكلب معلما والطائر معلما. وفيه فيه لفتة جميلة ذكرها بعض المعاصرين، يقول شوف كيف فضل الله الكلب المعلم على غيره، شوف يعني هذا يدل على فضيلة العلم حتى في الكلاب، فضيلة العلم حتى في الكلاب، إذا كان الكلب معلم جاز أكل صيده، إذا غير معلم لا يجوز أكل صيده. حتى لو نفس العمل، ها؟ حتى لو نفس العمل، أي هذا ذكر ابن القيم هذه، أي جت في بعض كتب المعاصرين ممكن نقل عن ابن القيم. يقول حد التعليم قالوا ثلاثة في الكلاب، إذا زجرته، إذا إذا إذا إذا إذا أرسلته استرسل، يعني إذا أطلقته على طير على أي نعم أو حيوان بالأرض ينطلق ويأتي به، وإذا زجرته يأتي على طول، لو الصيد عنده ما يتركه يجي لما، هذا معلم، وهذا إذا ولا يأكل، لا يأكل منه، وأن تذكر اسم الله عليه، إذا أطلقته أطلقت الكلب تقول بسم الله وتطلق. هذه الطير يقولون إذا زجرته ينزجر، وإذا أرسلته يسترسل، وتذكر اسم الله، لكن لو أكل الطير يؤكل منه، هذا هذا يعني الذي عليه الأكثر. لكن على خلاف إذا أكل الكلب هل يأكل أو لا أكل، هو ذكر قال إنه بعضهم منع بعضهم أجاز، أجاز ليش؟ قال لأنه الكلب قد يصيد لنفسه، يصيد له، فكيف تأكله، فكيف تأخذ منه وهو صيد له؟ إذا أكل معناه صيد لنفسه، أي يعني ما صدرك أنت، هذا معناه. طيب تعلموا ما علمكم الله، تعلمون من يعني الحيل والطريقة والتعليم، يعني سبحان الله العظيم تجد في الكلاب يعني يعني فهم جيد ويعرف صاحبه ويعرف ماذا يريد صاحبه منه، سبحان علمهم الله سبحانه وألهمهم حتى أن يعني بعض الكلاب كلاب الحراسة تعرف عندها سبحان الله العظيم فهم دقيق في الحراسة، وتعرف الشخص هذا هل هو جاء لغرض أو جاء لي يعني، هذه صراحة هذا الملفتة جدا، اشترى أنا شخص يمشي يعني غير قلبه، أحيانا يشوف الرجل هذا يمشي ويعرف أنه ما له غرض ما يتعرض، لكن إذا عرف أنه له هدف سبحان الله عظيم يقبل عليه، يعني فيهم سبحان الله عظيم، ويعرف صاحبه لو بعد سنوات، ويعرف سبحان الله عظيم عندهم يعطيهم الله، يعطيهم الله أشياء كثيرة حتى ذكروا قصة قديمة أن صاحب كلب باع كلبه على أو أعطاه هذه القرية صاحب هذا القرية وكذا، وسافر سافر سافر يعني مدة طويلة، ثم جاء هو وقوم معه ناس جاءوا لهذه القرية في ليل، فانطلق الكلب يعني بي بي يعني يردهم أو كذا يعني يحرس، فلما رأى هذا جاء لهم، لما رأى صاحبه القديم التف حوله ولم يتعرض لهم، قالهم هذا الرجل قال خذ له خذ أنا هذا عرفني أنا ما عرفته لكن هو عرفني أنا ناسيه، يقول ذكرت قال خذ له خذ عرفت، وبدأ يلتف حوله ولا لأن عرف أن صاحبه قديم. سبحان الله قصص كثيرة في الحيوانات عجيبة، يحب صاحبه يا شيخ، ها؟ وفاء أي عنده وفاء عنده. طيب يقول قد أخذ بهذا بعض العلماء اللي هو فإن أكل منه فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه، هذا الصحيح. وبعضهم قال لا، حتى لو أكل كل. طيب، واذكر اسم الله عليه، هذه هل التسمية واجبة؟ نقول واجبة مع الذكر تسقط مع النسيان، هذا الصحيح، أنه يجب عند التذكية أن يذكر اسم الله عليه، فكل ما ذكر اسم الله عليه. والطير والكلب بمنزلة آلة التذكية، لأنه يأتي لك بالحيوان قد يأتي لك وهو ميت، فنقول لا، التذكية واجبة. طيب، واصل يا شيخ، تفضل. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، معنى حل حلال، والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، واختلف في نصارى بني تغلب من العرب، وفي من كان مسلما ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية، هل يحل لنا طعامهم أم لا؟ ولفظ الآية يقتضي الجواز لأنهم من أهل الكتاب، واختلف في المجوس والصابئين هل هم أهل كتاب أم لا. وأما الطعام فهو على ثلاثة أقسام، أحدها الذبائح، قد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية، فأجازوا أكل ذبائح اليهود والنصارى واختلفوا فيما هو محرم عليهم في دينهم، هل يحل لنا أم لا، على ثلاثة أقوال، الجواز والمنع والكراهة. وهذا الاختلاف مبني على هل هو من طعامهم أم لا، فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه جاز، وإن أريد به ما يحل لهم منع، والكراهة توسط بين القولين. القسم الثاني، ما لا محاولة لهم فيه كالقمح والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق. والثالث، ما فيه محاولة كالخبز وتعصير الزيت وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه، فمنعه ابن عباس لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة، ولأنه يمكن أن يكون نجسا، وأجازه الجمهور لأنهم رأوه داخلا في طعامهم، وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا. فأما إذا تحققنا استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز أصلا. وقد صنف الطرطوشي في تحريم جبن النصارى، وقال إنه ينجس البائع، إنه ينجس البائع والمشتري والآلة، لأنهم يعقدونه بأنفحة كالميتة. لا، بأنفحة الميتة. لأنهم يعقدونه بأنفحة الميتة. الأنفحة ما هي؟ الأنفحة هي الكرش أو المعدة. يأتون على الصغير من هذه الحيوانات مثل البقر والإبل أو الغنم، غالبا البقرة والغنم، يأتون على الصغير الذي ما زال في وقت الرضاع، فيجعلونه يرضع يرضع يرضع حتى تمتلئ المعدة، ثم يذبحونه، ثم يأخذون المعدة ويربطونها، يشدون عليها، عاد تمر بمراحل، هذه يسمونها الأنفحة. هذه الصغير، أي لأن ممتلئ هذا اللبن الذي شربه من أمه يجتمع في معدته وخارص، هو ليس معه طعام آخر، فيترك هذا يؤخذ، ثم يصنعون منه الجبن. عجيب. يأخذون قطع صغيرة منه يحطونها في اللبن ثم يتجبن يصبح جبنا. هذا الآن في هذه الحالة، إذا كان الصغير هذا الذي كان يرضع من أمه ما ذكوه فهو حرام. هل يحرم اللبن؟ هل يحرم؟ هذا هنا المسألة، هنا المسألة، واضح؟ إيه. هذه الأنفحة. الآن أكثر الآن يمكن تطورت الآن الطرق كيف يسوون اللبن بالأجبان، أكيد إن لها طرق الآن حديثة جديدة، لكن في السابق كان بهذه الطريقة، يأخذون هذا الصغير ثم هذه ما تجوز إن ذكوه جاز. الإشكالية هل هم يذكرون تذكية إسلامية؟ هل هم يرجع عاد إلى مسألتين؟ هذه مسألة مقصدهم أنه عدم اختلاط الطعام ولا ينطبق على الصغير، مقصدهم أن, أن, أن هذه المعدة تمتلئ من اللبن حتى تربط تجلس أيام يتجبن، يعني عرفت شلون، ويصبح يعني يصنعون منه جبن، فالمعدة هذه اللي قد امتلأت يصنعون منها يعني أجبان بأعداد هائلة، لأنه يأخذون قطع صغيرة منها ويضعونها في مادة أخرى تتجمع تصبح جملة. هذا مقصود. السلام. السلام. طيب. ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة. وطعامكم حل لهم، هذا إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم. والمحصنات عطف على الطعام المحلل. وقد تقدم أن الإحصان له أربعة معان: الإسلام والتزوج والعفة والحرية. فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله من الذين أوتوا الكتاب، وأما التزوج فلا يصح هنا أيضا لأن ذات الزوج لا تحل لغيره. ويحتمل هنا العفة والحرية، فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرة أو أمة، ومن حمله على الحرية أجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة، وهو مذهب مالك. ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله ولا تنكح المشركات، لأنها هذه في الكتابيات والأخرى في المشركين من العرب. وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك، وقيل بالعكس. وقد تقدم معنى فآتوهن أجورهن ومعنى الأخدان. طيب. مقطع أنت عندك صح؟ طيب. يقول الطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال معنى حل أي حلال لكم. طعام الذين أوتوا الكتاب ما المراد بالطعام؟ زين، أول شيء قال هنا من هم، من هم الذين أوتوا الكتاب؟ هل هم اليهود والنصارى؟ هذا بالإجماع أنهم يهود والنصارى. طيب، هل يدخل في ذلك نصارى العرب أو لا يدخلون؟ هذا في خلاف، في خلاف. إذا كانوا تمسكوا بعقيدة النصارى فحكم حكم النصارى. قال وفي من كان مسلما ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية. إذا كان يهوديا السابق ثم دخل الإسلام ثم عاد إلى يهوديته هذا يدخل في حكم أهل الكتاب. طيب، اختلفوا على خلاف. طيب، وأما المجوس، قال المجوس والصابئين فلا يدخلون في أهل الكتاب، مع أن المجوس قال لهم شبهة الكتاب لكن لا يدخلون فيه. طيب، قال وأما الطعام ما المراد به؟ قال الذبائح، وهذا باتفاق، وهو تفسير ابن عباس أن المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم، وهو المقصود، لأن الآيات في سياق الأطعمة اللي هو المنخنق والموقود المحرمات، لأن الله لما حرم لنا هذه الأشياء وحصر لنا دل على ماذا؟ مفهوم المخالفة، أن ما سوى المحرمات جائز من بهيمة الأنعام، ما سوى المحرمات جائز إذا لم يكن هناك عارض شيء محرم كالسرقة والغصب وإلى آخره، لكن نقول الأصل جواز. طيب، والصيد الأصل فيه جواز. طيب، يقول لك إذن السياق في الأطعمة اللي هي الذبائح، الذبائح يقول الذبائح فأجازوا أكل ذبائح اليهود والنصارى واختلفوا فيما هو محرم عليهم في دينهم. يعني مثلا اليهود يعني يحرمون الخنزير في دينهم مثلا، أو بعضهم عندهم محرمات، يعني اليهود مثلا عندهم ما يأكلون الإبل لأنه محرم عندهم. وعلى الذين هادوا حرم كل ذي ظفر ومن الإبل والبقر، عند أشياء محرمة وكل ذي ظفر مثل البط وغيرها. طيب الآن الدجاج تجي من برا، هذه المسألة الآن، هذه مسألة شوف، هذه إشكالية. الآن الذبائح مباحة زين، والله الله عز وجل أباح طعام الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى التي هي ذبائحهم، لكن إذا كانت ذبائحهم في الواقع الآن، إذا كانت ذبائحهم فيما حرمه الله مثل الميتة والمقودة والمتردية والنطيحة ونحو ذلك، الآن هم هل هم يذكون؟ هم لو شف لو ذكوا تذكية ولم يذكر اسم الله عليه، لكنه يهودي مثلا أو نصراني وذكى التذكية المشروعة بقطع المريء والمثل إيه والوديين وهذه التذكية المعروفة، هذا جائز. لكن لو اطلعنا عليهم ورأينا أن مثلا توضع في الماء الحار، أو مثلا تصعق بالصعق الكهربائي، هذه ميتة بلا شك، التي تلقى في الماء الحار ميتة. التي ميتة. قضية الطعام الذي في الكتاب الآن أمامك شيء اسمه ميتة، تأكل ميتة؟ ميتة هذه، هذا الإشكال هنا الآن. يعني هم لو لو لو جابوا آلة حادة وقطعوا الرأس جاز، لو قطعوه من الخلف مع الرقبة جاز. المهم أنه يقطع، لماذا يقطع؟ ليخرج الدم الفاسد المحرم. الميتة محرمة، محرمة سواء سواء شف سواء جاءت من يهودي من نصراني من مسلم، ميتة حتى لو ذبحها مش مسلم، لو جاء مسلم وذبح لك ميتة تأكلها، لو ذكاها ميتة. فهذه الآن الآن اللي ما ندري عن واقع، واقع ما ندري. حتى أنا أذكر فيه فيه في رسالة أظنها دكتوراه وماجستير أظنها في المعهد العالي، الذبائح المستوردة. صاحب الرسالة يقول ذهبت بنفسي إلى أوروبا وإلى يعني أماكن الذبح ونحوها في الأبقار والأغنام وغيرها، يقول جدت ما يذكم أبدا، يصعقون يصعقون ويضعون في الماء الحار ويضعون إيه، فأحيانا آلات كهربائية. والدجاج نفس الشيء، الدجاج يقول بعضهم وجدنا الرأس موجود، تأتيك في كيس رأسها ما قطع. ففي أشكال، بعضهم يقول يعني الأصل الحلال، أنت لا إذا رأيت بعينك حرام، إذا رأيت بعينك أنها ميتة فلا تأكلها. أما الآن تجيك مستوردات، الآن هي مسألة الدجاج، مسألة الآن اللحوم بشتى أنواعها، ما يسمى بالشاورما والهامبرجر وغيرها من الأشياء هذه، تأتيك لحوم ما تدري وش أصلها من وين جتك. وبعدين الآن إشكالية بعد، حتى بعض اللحوم ما تأتيك من يهود النصارى، تأتيك من الوثنيين والبوذيين والهندوس، أصلا دولي خارج عن اليهود النصارى وخارج عن الإسلام. جيك ذبائح من الهند تأكلها، إشكالية. أنا يعني أشوف أن الإنسان يطبق حديث الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع دينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لكن يعني أنا ما أقدر أفتي الحين، لو مثلا جاء واحد قال لك والله أنا شاورما أكل ولا ما أكل، ما ندري وين جيت، ممكن جيتنا من، أنا ما أقدر أقول حرام، ما أستطيع أنا، لأني ما شت بعيني. تبي تتجنبها تورعا تركها، تبي تأكل أحد يقول لك حرام تأكلها، تبي تتجنبها تورعا تجنبها، تبي تأكل، لأن إذا رأيت بعينك وإلا الأصل تأكل، الأصل تأكل. وإيش كان الشيخ إذا سافر الواحد هنا يبدي لسان يتحور؟ لا سافر يأكل من العشب في نباتي شيخ يأكل يعني أشياء تعوضه، يروح يأخذ من ديرته مع النبات، يأخذ لا يعني يعوض بأشياء ثانية، يعني مثل ما ذكر الشيخ يقولك سمك خبز أشياء ثانية يعوض يعني. وفيه إشكالية يعني صحيح. يقولون يا شيخ في الآن شركات حاليا لعرب مسلمين يروحون لهم مصانع، لا الشركة نفسها لها مصانع تذبح هناك على الطريق الإسلامي. أي ممتاز. والجاليات المسلمة هناك لهم أماكن يذهبون إليها وتذبح، هم استجابوا لرغبات المسلمين. أي نعم صح. لكن الأصل عندهم ما نقل الثقة، هذا الثقات الآن يشبه يعني استفاض أمرهم أنهم بهذا شافوا إن يعني بغير طريق إسلام بغير شرعية غير مقبولة أصلا، يعني ميتة ومنخنقة ويتدخل فيه، يقضون عليهم حسب تعاليم مذبوح على الطريق الإسلامية. لا كتبوا على السمك مذبوح على الطريق الإسلامية، السمك ما يذكى كتبوا عليها. ليش يا جانتا؟ هذا مصنع تمر الكرتون ثم تأتيك ليش تتقاع كذا مصنع يمشي. وأحيانا يقولون يعني إذا كانت لدول الخليج ضعوا عليها حسب الطعام، إذا دول أخرى خلوهم بدون شيء لأن ما يسألون. أنا دول يدققون، هذا يدققون يمكن ما تمشي عندهم الله أعلم. بس عموما أنا مثل ما ذكرت أنا ما أستطيع التحريم، هالمطاعم هذه الآن في الطرقات في الشوارع كلها جاية من برا، ما أقدر أقولك حرام، لكن من اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه، هو احتياط مطلوب للمسلم. في أشياء كثيرة. بعضهم يقول دعانا غير مستجاب، ليش؟ من أكل هذه الأسباب، من أكل الحرام وفي نوية. والحمد لله الآن صار في بديل، ترى في بديل. إيه يستطيع إنسان بديل من يعني يعني أنا أشوف ناس فيهم خير وصلاح كذا كذا، يجي عند الدجاج المحل الوطني المحل، وفي دجاج برازيلي ودجاج فرنسي، يأخذ فرنسي وبرازيلي قدامك في بديل، قال لا كله حلال ويروح يأخذ هذا. فنقول في بديل، يعني لو جت بديل خلاص. يمكن الوطني شيخ نفس الشيء، ما لا لكن يعني يكفيك ان الوطن فيه بلاد المسلمين والقائمين عليه يعني غالبا يعني ان شاء الله انهم مسلمين يعني الوطن، شركات وعليهم رقابة من حكومه قويه، يعني غالبا اذا كانوا مسلمين ان شاء الله. والاصل يعني هذا يعني اقرب ل... طيب هذا الطعام. وفي عندنا القمح الفواكه، هذا ما لنا علاقه فيه، يعني واضح جدا ما يدخل فيه الطعام. يقول والذي تصنع عندهم مثلا يصنعونه مثل ما ذكرنا، مثل يطبخ لك رز ما له علاقة، يطبخ لك طبخات خبز ها ولا بيتزا ولا نحو ذلك، هذه كلها تأكلها مدامها ما له علاقة. بس هم يقول لك يعني الطعام يشتمل إما الذبائح وإما غير الذبائح كالقمح ونحوه، وإلا ما هو يقوم بصنعه كلها جائزة. وطعامنا نحن لهم، ليش طيب طعامنا نحل لهم؟ هم ما عندهم شيء اسمه اعتقاد. نقول لا، إن يجوز لك أنت المسلم أن تعطيه، هذا معناه. وطيب قال المحصنات، إيه الآن تقرأت الآيات في حكم عقود، في عقود الآن الأطعمة، وذا الآن في عقود النكاح، والمحصنات من المؤمنات، نعم والمحصنات من المؤمنات هذه واضحة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني الزواج من اليهودية والنصرانية هل هو جائز؟ قال جائز بشرط الإحصان والعفة، هذا هو، أن تكون عفيفة ليست فاجرة. نعم قال العفة، نعم ذكر قال أنها تحتمل الإحصان، لكن ما لنا علاقة فيها أن الإحصان المعاني الأخرى كالزواج ونحوه. أيوه والحرية لابد أن تكون حرة، الكتابية لابد أن تكون حرة، إن كانت أمة لا يجوز الزواج بها. طيب هذه واضحة، لكن هل يجوز؟ نقول جائز، لكن كرهه بعض الصحابة كعمر وغيره. عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف، كان على حذيفة كيف تتزوج يهودية، إنكارهم لا يدل على التحريم، يدل على الكراهة ويدل على ما يترتب على الزواج مثل هؤلاء. يعني إذا كانت يهودية مثلا أو نصرانية، كيف سيخرجون الأبناء، أبنائك أنت كمسلم؟ إيه قد هي تؤثر على الزوج، إذا أحبها تؤثر عليه في عقيدته، يخرج عن عقيدة الإسلام متأثرا بهذه المرأة. فلذلك هم منعوها، يعني ما منعوا يعني من باب الكراهة، أولى تركها. والحمد لله لك من دوحة في بنات المسلمين، صحيح ما لك حاجة لها، خاصة اليوم نساءهم أردم لحومهم الحين مع وين المحصنات، أين نادر جدا تجد، يعني في قد تجد في أسر، تجد في أسر محافظة هناك عندهم، وخاصة في ما يتعلق بالعفة، يعني يحافظون على أنفسهم بناتهم هناك، حتى من يعمل عندنا هنا في المستشفيات تجد تحافظ على شيء اسمه التعدي عليها أبدا. لكن عموما يوجد منهم اصلا ما زالوا اهل الكتاب ولا لا، هم ما زالوا اهل الكتاب، هذه ايضا مساله اخرى. ممتاز. هذه مساله اخرى. قال اظن في عن ابن عمر وغيره، قال كيف تتزوج بامراه تقول ربي عيسى، او تاكل لحم من يقول ربي عيسى؟ لكن الله عز وجل ناداهم باهل الكتاب هم على التحريفين. اي نعم، لا وهم اي نعم وهم يقولون هذا الكلام، يعني الله اخبر بجواز في السوره نفسها، اخبر بمقالتهم واباح طعامهم، وذكر انهم يقولون الله ثالث ثلاثه، ويقولون عيسى هو الله. لكن رد عليهم ايضا في هذه مقالته، رد الله عليهم في رد عليهم من باب ان هذا امر محرم، لكن واقع موجود عندهم. هذا كلام طويل. طيب اليوم كثير منهم ملحدين يا شيخ، اجتحدهم واجتحدك خرجوا عن خرجوا عن دينهم. نعم. كيف نجمع بين الزواج منهم وبين الولاء والمعادات؟ إيه؟ يعني الزواج يحصل فيه الألفة والمحبة وكذا. إيه؟ لا هو يعني إذا الزواج يعني قد يعني إنسان يقع من الشيء من المحبة والمودة والألفة، لكن لا على حساب الدين طبيعي. يعني إيه مثل المحبة الطبيعية، محبة الزواج، محبة المرأة، هذه طبيعية، لكن لا يعني يعني معنى أني أحبها على أني أودها لدينها وما يتعلق بعقيدتها وشريعتها، لا، هذا ما وافق عليها ولا وافق عليه. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، بإذن الله استكملها. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. بيجي الشيخ هنا.